القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. ما زلنا مع الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، والتي وضعها علي باشا مبارك في 20 جزءا، بحيث أصبحت موسوعة فريدة من نوعها، فيها كل لطيف وطريف عن تاريخ القاهرة ومعالمها وتراجم أعلامها وأعيانها. وفي هذه الحلقة ملامح جديدة للقاهرة من خلال الغوص في صفحات هذه الموسوعة، التي تعد مرجعا مهما للتعريف بمصر ومدنها وقراها وأشكال العمارة في كل منها. عن تنظيم شوارع القاهرة يقول علي باشا مبارك في خططه: قبل العائلة المحمدية كانت حارات القاهرة وأزقتها كثيرة الانعطافات والأصبطة، وأرضها غير مستوية، فلما كثرت بها السكان والمتاجر صارت لا تناسب هذه الحالة، فكان يحصل الازدحام وتعطيل الماشي والراكب. فلما أخذ العزيز محمد، يقصد محمد علي، بزمام الأحكام واستتبت الراحة، صدرت أوامره لأقلام الهندسة بعمل لائحة التنظيم، فعملت وصار العمل بمقتضاها، ونشأ عن ذلك اتساع الحارات وسهولة المرور بالمتاجر وغيرها، واستمر ذلك في زمن خلفائه، واتبع الناس في بنائهم الأشكال الرومية، وهجروا الأسلوب القديم لما رأوا في الأسلوب الجديد من بهجة المنظر وحسن الوضع وقلة المصاريف عن الأسلوب القديم، واستعوضت المشربيات بشبابيك مستطيلة وعليها ضفف الزجاج، وتغيرت وجهات البيوت، وجعلت محلات كل دور من المنزل في مستوى واحد، وكذلك السلالم جعلت مناسبة لتوزيع المحلات باتساع مناسب للمنزل كبرا وصغرا وارتفاعا. أما تقسيم القاهرة وتوابعها فيقول عنه علي باشا مبارك: ولسهولة الضبط والربط انقسمت القاهرة إلى 8 أثمان، وكل ثمن ينقسم شياخات تكثر وتقل بالنسبة لكبر الثمن وصغره، ولكل ثمن شيخ يعرف بشيخ الثمن مرتبه شهريا من المحافظة 100 قرش صاغ، ولكل شياخة شيخ يعرف بشيخ الحارة، والحكومة تستعين بهم في توزيع الفردة والطلبات. وأثمان مدينة القاهرة هي ثمن المسكي، وثمن الأزبكية، وثمن باب الشعرية، وثمن الجمالية، وثمن الدرب الأحمر، وثمن الخليفة، وثمن عبدين، وثمن السيدة زينب، وثمن مصر العتيقة، وثمن بولاق، وفي كل ثمن معاون وكاتب وبعض عساكر، وهم تابعون لديوان المحافظة، ووظيفته النظر في المنازعات والخصومات. ويؤرخ علي باشا مبارك للمدارس في زمن محمد علي فيقول: وجهت الحكومة أنظارها إلى إنشاء مدارس لتربية الشبان ونشر العلوم والفنون والصنائع، ففي زمن محمد علي أنشأت مدرسة الطب في سنة 42 و200 وألف، وجلب لها 100 تلميذ من طلبة الأزهر، ورتب لهم معلمين جلبهم لها من بلاد الإفرنج، ثم رتب المهندس خانة لتعليم العلوم الرياضية، ومدرسة البحرية، ومدرسة الزراعة، وأخرى لتعليم الألسن الأجنبية، ومدرسة لتعليم الصنائع والحرف، ومدرسة للموسيقى، هذا فضلا عن المكاتب التي نظمها بالقاهرة والإسكندرية ومدن الأقاليم المصرية. ولم يكتفي بذلك، بل جعل يرسل إلى البلاد الأجنبية الإرسالات، أي الإرساليات المتوالية من أذكياء الشبان للتبحر في المعارف، وجعل لكل فن من العلوم طائفة منهم. وعن التعليم في عهد إسماعيل يقول علي باشا مبارك: لم يكتف الخديوي إسماعيل بالمدارس السالف ذكرها، بل أنشأ مدرسة للقوانين والشرائع، وهي المعروفة بمدرسة الإدارة، ومدرسة لتربية الخوجات عرفت بدار العلوم، أخذت تلامذتها من طلبة الجامع الأزهر، وهو أول من فتح مدرسة للبنات وأخرى للخرس والعميان من الذكور والإناث، وأنشأ مدارس في مدن الأقاليم جعل فيها التعليم على النسق الجاري في المدارس الأميرية، وكان المخصص لديوان المدارس الملكية من المالية في كل سنة نحو 48,015 جنيها، وكانت المدارس تتحصل على نحو 20,000 جنيه من إيراد الوادي خلاف 7,000 جنيه من ديوان الأوقاف، فيكون المجموع نحو 75,000 جنيه. عن الخطط التوفيقية وقيمتها ومكانتها بين كتب الخطط السابقة عليها يحدثنا الأستاذ أحمد كامل قنديل، الباحث والمؤرخ وصاحب موسوعة أعلام دمياط. يعد علي مبارك أحد أعلام النهضة العلمية في مصر الحديثة، فهو أحد بناتها ولبنة من لبناتها ورائد من روادها وقائد من قوادها. وتعد موسوعته الخطط التوفيقية من أكبر الموسوعات العلمية الجغرافية والتاريخية والأثرية، وهي موسوعة عظيمة القدر ومن أجل ما كتب عن مصر، من غاص فيها استخرج الضرر وعادت عليه بالنفع للضرر. وهي من التراث العلمي المصري الزاخر، وتؤرخ لصفحات من التاريخ المصري الزاهر، وهي من أعظم ما أنتجته العقول العلمية المصرية عبر العصور، وهي من المؤلفات التي يتباهى بها القرن 19 الميلادي أمام سائر القرون، كما تعد مرجعا هاما للباحثين المؤرخين والجغرافيين والأثريين. وقد طبعت تلك الموسوعة في 20 جزءا، ومن لم يطالعها فكأنما لم يقرأ عن مصر شيئا. والقارئ فيها يتجول في معظم المدن والقرى المصرية، ويتعرف على تاريخها وأعلامها ومعالمها الحضارية، بل إنه يمضي في رحلة شيقة في دروب مصر وشوارعها وحاراتها ومساجدها ومدارسها وزواياها ومبانيها وكنائسها وقصورها وآثارها ونيلها ونقودها عبر التاريخ، فيجمع في آن واحد بين الماضي وعبقه وبين الحاضر وأصالته. وقد بذل علي مبارك في تأليفها جهدا، وأنفق فيها من عمره سنين عددا، وفي هذا الشأن يقول: ولم أزل على ذلك مدة من الزمن حارما للعين في كثير من الأوقات لذيذ الوسن، حتى جاء بحمد الله مجموعا يسر الناظر ويشرح الخاطر. وهو وإن كان بالنسبة لما قصدت ليس على ما أردت، لكن اخترت أن يكون ذلك مقدمة لمن يوافيه فينتفع بما فيه. ويشير علي باشا مبارك إلى بيوت الأدوية في مصر في عهده، أو ما يعرف لدى العام بالأجزخانات أو الصيدليات، فيقول: من شدة الاعتناء بأمر الصحة العمومية تنظمت قوانين ومجالس الصحة، وكثر عدد الحكماء في مدن القطر وجهاته، وتعددت بيوت الأدوية المعروفة بالأجزخانات حتى بلغ عددها 44 أجزخانة موزعة في مدينة القاهرة، خلاف الأجزخانات الأميرية وهي موزعة هكذا: 6 بشارع كلود بيك، 8 بشارع الموسكي، 3 بشارع عبدين، 5 بدائرة البسطة بالأزبكية، 2 بباب الشعرية، 1 بالخرنفش، 3 بقرب سيدنا الحسين، 3 بشارع محمد علي، 1 بالدرب الأحمر، 3 بشارع الصليبة، 3 بشارع السيدة زينب، 1 بشارع النصرية، 1 بشارع عبد العزيز، 2 بشارع بولاق، 2 بشارع الفجالة. ولم تظهر الأجزخانات على الصورة الحالية إلا في زمن العائلة المحمدية، أي أسرة محمد علي. وقبل ذلك كانت العقاقير تباع في دكاكين العطارين بحالتها الطبيعية، فتشترى وتمزج على حسب ما توصف ويتعاطى منها، وذلك من الضرر بخلاف ما هو جار الآن، يقصد في زمنه. ويتحدث علي باشا مبارك في خططه عن كل شيء بالبلاد، حتى القهاوي ودكاكين العطارين والحمامات والإزبتاليات ومحلات السكن والتجارة والأسبلة وعدد الموتى والمواليد وطوائف صناع المحروسة ومحل بيع الحبوب والأسواق التي تباع فيها الحيوانات للذبح والمذابح وأعداد ما ذبح، وكذلك الموالد التي تقام بالقاهرة وضواحيها ومواعيدها وعاداتها، كل ذلك ذكره علي مبارك وحصره. كذلك أنواع العربات المستعملة في القاهرة للنقل والركوب يؤرخ لها فيقول: وبمدينة القاهرة من أنواع العربات 174 عربة لجلب المياه، و1675 عربة من العربات الكارلو والصندوق، و400 عربة من عربات الركوب المملوكة لأصحابها، و486 عربة من عربات الركوب المعدة للأجرة. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. في الحلقة القادمة بمشيئة الله ملامح جديدة للقاهرة كما صورها علي مبارك في خططه التوفيقية. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.